الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند دماء الحج والعمرة، فذكرنا أن أصحابنا يختلفون في سرد هذه الدماء، فأفضل هذه التقاسيم ذلك النظم المشهور الذي نظمت فيه دماء الحج الأربعة، ذلك النظم الذي وضع له قبول بين علماء الشافعية، فصاروا ينقلونه إما نثرا أو نظما في تصانيفهم، حتى أننا نجد بعض أصحابنا كالخطيب الشربيني رحمه الله يضع هذا النظم نثرا في كتابه. ونظمت هذه الدماء منظومات كثيرة، منها منظومات وصلت إلى 14 بيتا ومنها أقل من ذلك. قال الناظم عليه رحمة الله: أربعة دماء حج تحصر، أولها المرتب المقدر، تمتع فوت وحج قرنا، وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة، أو لم يودع أو كمش أخلفة. نذيره يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطي حج إن فسد، إن لم يجد قوامه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء، ثم لعاجز عدل ذاك صوما، أعني به عن كل مد يوما. والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف، إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدما. وخيرا وقدرا في الرابع، إن شئت فاذبح أو فجد بأصوعي، للشخص نصف أو فصم ثلاثة، تشتث ما اجتنيته اجتثاثا، في الحلق والقلم ولبس دهني، طيب وتقبيل ووطئ ثني، أو بين تحليلي ذوي إحرامي، هذه دماء الحج بالتمام. والحمد لله وصلى ربنا على خير خلقه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أرجو أن تحفظوا هذه المنظومة أيضا مع حفظكم لمختصر أبي شجاع، بعد الدرس إن شاء الله خذوها صوروا وتسعيد نزلها على الجروب برضو بإذن الله، ولعل ما ملوش في الجروب والحاجات دي ياخدها يصورها. قال الناظم رحمه الله: أربعة دماء حج تحصر، أي إنما تحصر دماء الحج في هذه الأنواع الأربعة. وهذه الأنواع الأربعة هي دم الترتيب والتقدير. قسم دماء الحج إلى أربعة أنواع: دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، ودم تخيير وتقدير، ودم تخيير وتعديل. طيب، دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، هما الأقسام ترتيب وتخيير، وتحط مع التخيير والترتيب والتخيير تقدير وتعديل، لأن الترتيب لا يجتمع مع التخيير والتعديل لا يجتمع مع التقدير. يبقى دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، ودم ترتيب وتعديل، ودم ترتيب وتقدير، ودم تخيير وتقدير، دم تخيير وتقدير. نبدأ نسرد دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، ودم تخيير وتعديل، ودم تخيير وتقدير. جميل. الترتيب أن يرتب الشارع للمكلف عدة خصال لا يجوز له أن يعدل إلى خصلة إلا إذا عدل سابقتها، لا يجوز أن يعدل إلى خصلة إلا إذا عدم سابقتها. يعني مثلا يقول الشارع عليك أن تفعل كذا، ولا يجوز أن تنتقل إلى الذي يليه إلا إذا عدمت الأول. كان يقول الشارع مثلا عليك أن تذبح شاة، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى الصيام إلا إذا عدمت الشاة. هذا يسمى ترتيب. لكن التخيير أن يخير الشارع المكلف بين عدة خصال. لا يشترط لكي ينتقل إلى خصلة أن يعدم سابقتها، بل هو مخير أصالة بين هذه الخصال، مخير أصالة بين هذه الخصال. يبقى الترتيب أن يرتب الشارع للمكلف عدة خصال، لا يجوز له أن ينتقل إلى المرتبة الثانية إلا إذا عدم الأولى. التخيير أن يخيره بين عدة خصال. طب هل ممكن أن يجتمع الترتيب مع التخيير؟ لا يمكن أن يجتمع الترتيب مع التخيير، إما أن يكون ثم ترتيب أو يكون ثم تخيير. طيب التقدير أن يحدد الشارع للمكلف بدلا لا يزيد عنه ولا ينقص، كأن يقول الشارع للمكلف عليك ذبح شاة، فإن عجزت فعليك صيام 10 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا البدل الذي حدده الشارع عن الدم، حدد الصيام بلا زيادة ولا نقصان. يعني هل يستطيع المكلف أن يصوم 9 أيام؟ لا يستطيع. هل يصوم 11؟ لا. حدد الشارع للمكلف ما يصومه. هذا الصيام هنا ليس بتقدير المكلف، وإنما بتقدير الشارع. هذا يسمى تقديرا، البدل الذي حدده الشارع بلا زيادة ولا نقصان يسمى تقديرا. طيب ماذا لو حدد الشارع البدل وترك تقويمه للمكلف؟ هذا يسمى تعديلا، هذا يسمى تعديل. هيجي معنا في الدماء أنه إن عجز عن الذبح قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما. طيب إن عجز عن شراء الطعام يحسب عدد الأمداد ويصوم بعددها، يعني عن كل مد يوم. يعني مثلا أضرب لك مثال، المجامع يجب عليه دمه بدنة، فإن عجز عن البدنة فبقرة، فإن عجز عن البقرة فسبع شياه. طب عجز عن ذلك كله يقوم البدنة طعاما ويطعمه فقراء الحرم. طيب عجز عن ذلك، نحسب بقى، نقول له مثلا البدنة كانت بألف مثلا، يعني كانت بألف، والألف ده جاب كم مد؟ جاب 500 مد، عليك 500 يوم صيام. يستاهل. يبقى التعديل، إيه الفرق بين التعديل والتقدير؟ التقدير أن يحدد الشارع للمكلف البدل بلا زيادة ولا نقصان. زي إيه؟ زي مثلا أول واجب، هي أول دم هيجي معانا، إن عجز عن الشاة أو ما قام مقامها انتقل إلى الصيام. قال ربنا سبحانه فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الهدية، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ربنا عز وجل لما حدد البدل حدده بلا زيارة ولا نقصان، ولا تركه لتقويم المكلف، حدده بلا زيارة ولا نقصان، فده نسميه تقدير. لكن لو أن الشارع حدد البدل ولكن تركه لتقويم المكلف، يعني حدده على أنه صيام لكن ترك تقويم الصيام للمكلف، فده نسميه تعديل. تعديل. يبقى إيه الفرق بين التقدير والتعديل؟ في التقدير والتعديل البدل محدد من قبل الشارع، البدل محدد من قبل الشارع، ولكن في التقدير يحدده الشارع بلا زيادة أو نقصان. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، الشارع قال صوم 10 أيام خلاص. لكن في التعديل الشارع قال صوم، بس أنت بقى اللي هتقوم صومك كم يوم، انت اللي هتحسب بقى. ده انا عندي هنا قيمة البدنة كانت 1000 والألف ده كان يشتري 500 مد، يبقى انا كده عني عن كل مد يوم يبقى انا عليه 500 يوم مثلا، مثلا يعني على حسب بقى قيمة البدنة. فهمنا يا اخوانا؟ يبقى الدماء تنقسم الى 4 أنواع: دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، ودم تخيير. وممكن انا عايزك بس تحط التعديل الاثنين التعديل ورا بعض عشان تبقى ماشي مع المنظومه، لان الشيخ عمل كده. يبقى تقول ايه؟ دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، ودم تخيير وتعديل، ودم تخيير وتقدير. تعرف من كده ان الترتيب لا يجتمع مع التخيير، لانهما متناقضان. يمكن الشرع يقول انت مخير ولكن لا يجوز لك الانتقال الى خصله الا اذا عدمت سابقتها، ما يجتمعوش مع بعض. والتعديل ما يجتمعش مع التقدير. التعديل والتقدير الشرع حدد البدل، لكن لا يمكن يقول لك انا حددته وقوم انت، ما هو اما بتحديد الشريع او بتحديد المكلف. مفهوم يا اخواننا؟ ناخذ بقى انواع الدماء. قال رحمه الله: 4 دماء حج تحصر، اولها المرتب المقدر. 4 دماء حج تحصر، اي انما تحصر دماء الحج في 4 أنواع. اولها المرتب المقدر، اي اول هذه الانواع المرتب المقدر، دم الترتيب والتقدير. انا رصيتهم لك بترتيب الناظم عشان تستحضر المساله في راسك. احفظوا المنظومه دي ضروري جدا يا اخوان، والله لا تعرف قدر هذه المنظومه الا اذا قارنتها وبقيه المتون. دماء الحج مثلا على سبيل المثال في المنهاج منثوره، المنهاج ده يعني اعظم متن شافعي، لا اعدل به متنا عند الشافعي، ومع ذلك دماء الحج ليست فيه بهذه السهولة وهذا الترتيب. فاحفظوا هذه المنظومة تنفعكم جدا. أولها المرتب المقدر، يعني أول هذه الدماء دم الترتيب والتقدير. ثم شرع المصنف، ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان الحالات التي يجب فيها الدم دم الترتيب والتقدير. دم الترتيب والتقدير، حينما أقول لك دم ترتيب أي لا يجوز الانتقال إلى خصلة إلا إذا عدم سابقتها. والتقدير، يبقى الشارع هو الذي حدد البدل بلا زيادة ولا نقصان. هذه الحالات التي سيسردها المصنف رحمه الله يجب فيها دم، هذا الدم هو شاة، يجب ذبح شاة أو ما قام مقام الشاة، يجب ذبح شاة أو ما قام مقام الشاة كسبع بدنة أو سبع بقر. طب إن عجز عن الشاة أو ما قام مقام الشاة، في هذه الحالة ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى الصيام. الشاة شاة مجزئة في الأضحية، فإن عجز عنها أو ما قام مقامها ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. جميل. طيب نيجي بقى للحالات التي يجب فيها هذا الدم، دم الترتيب والتقدير. قال الناظم رحمه الله: تمتع فوت وحج قرن، وترك رمي والمبيت بميناء، وتركه الميقات والمزدلفة، أو لم يودع أو كمشي أخلفه، نذيره يصوم عند من فقد 3 فيه و7 في البلد. نقف مع الحالات التي يجب فيها هذا الدم. قال: تمتع فوت وحج قرنا، أول هذه الحالات التي يجب فيها هذا الدم حالة التمتع، يجب هذا الدم على المتمتع لقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأول الحالات التي يجب فيها هذا الدم إنما هو التمتع، ولكن لا يجب الدم على المتمتع إلا ب4 شرائط. لا يجب الدم على المتمتع إلا ب4 شرائط. الشرط الأول: ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك الإشارة هاهنا عائدة إلى الجبران، الإشارة هاهنا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إشارة هنا إنما هي عائدة إلى الجبران، إلى الهدي أو الصيام. يبقى لكي يجب الدم على المتمتع نحتاج إلى أربعة شرائط. الشرط الأول: ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه. طب من هم حاضر المسجد الحرام؟ حاضروهم من كانت مساكنهم دون مسافة القصر من الحرم، دون مرحلتين من الحرم، ومن بعد عن ذلك فهو ليس من حاضر المسجد الحرام. يبقى حاضر المسجد الحرام من كانت مساكنهم دون مسافة القصر من الحرم على المعتمد في المذهب. طيب، العبرة بالاستيطان إنما هو بالاستيطان السابق لا الاستيطان اللاحق. يعني لو أن رجلا ليس مكيا دخل مكة متمتعا ونوى الإقامة بمكة، دخل مكة متمتعا ونوى الإقامة بمكة، هل نوجب عليه الدم اعتبارا بحاله اللاحق باعتبار أنه سيقيم بمكة، أو اعتبارا أو لا نوجب عليه الدم؟ هل نوجب عليه الدم اعتبارا بحاله السابق لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام، ولا لا نوجب عليه الدم اعتبارا بحاله اللاحق؟ نوجب عليه الدم لأن الاعتبار بالاستيطان إنما هو الاستيطان السابق، اعتبار بالاستيطان إنما هو الاستيطان السابق. إذا حاضر المسجد الحرام من كانت مساكنهم على بعد دون مسافة القصر، دون مسافة القصر من الحرام، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام، الحضور هنا بمعنى القرب، الحضور هنا بمعنى القرب، يقابل الشيء حاضر إذا كان قريبا من الشيء. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت. إذا والمراد هنا الحرام، لأن كل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرام إلا في موضع واحد، لقول ربنا سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. يبقى كل موضع ذكر فيه الحرام فالمسجد الحرام فالمراد به الحرام. إذا أول الشروط التي لا بد أن تشترط لكي يجب الدم على المتمتع: ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. الشرط الثاني، أن يقع إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، أن يقع إحرامه بالعمرة في أشهر الحج. فإن وقع إحرامه بالعمرة في غير أشهر الحج فلا دم عليه. الشرط الثالث: أن يقع إحرامه بالعمرة في أشهر الحج. فإن وقع إحرامه بالعمرة في غير أشهر الحج فلا دم عليه. طب هنا صورتان: إما أن يقع إحرامه بالعمرة في غير أشهر الحج ويأتي بالعمرة خارج أشهر الحج، في هذه الحالة يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج، في هذه الحالة لا دم عليه عند جميع العلماء إلا طاووس. أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم فرغ من العمرة في غير أشهر الحج، هنا لا دم عليه عند جميع العلماء إلا طاووس، رغم أن الجميع سماه متمتعا. يبقى رجل أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم أتم العمرة قبل أن تدخل أشهر الحج، أشهر الحج، في هذه الحالة كل العلماء سموه متمتعا. لا دم عليه عندنا وعند غيرنا إلا طاووس. طاووس هو الذي أوجب عليه الدم. طيب سورة ثانية: أن يحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم يأتي بالعمرة في أشهر الحج. هنا أيضا لا دم عليه على المعتمد عند أصحابنا، على المعتمد من قول الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذه مسألة قولان، نص الشافعي في الأم على أنه لا دم عليه وهذا هو المعتمد، ونص في الإملاء وهو من الكتب الجديدة، ونص أيضا في القديم في كتاب الحجة على أنه عليه الدم، لكن المعتمد عند أصحابنا أنه لا دم عليه. يبقى الشرط الثاني لكي يجب الدم على المتمتع أن تقع عمرته في أشهر، أن يقع إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، ومن ثم إذا وقع إحرامه بالعمرة في غير أشهر الحج فلا دم عليه، سواء أفرغ من العمرة قبل أشهر الحج أو أتم أعمال العمرة في أشهر الحج. جميل. الشرط الثالث أن تقع، فتك حاجة سعيد من اللي أنا قلته؟ طيب، أن تقع حجته في نفس السنة، أن تقع حجته في نفس السنة، يعني أن تقع العمرة والحجة في سنة واحدة، يعني حجة من سنة. فإن وقعت حجته في السنة التالية فلا دم عليه. يعني رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكنه لم يحج في عامه وإنما حج من قابل، هل يجب عليه دم التمتع؟ لا يجب عليه دم التمتع، لا يجب عليه دم التمتع. جميل. ذلك لما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى أن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا ولم يحجوا من عامهم لم يهدوا. إذا إنما يجب الهدي إذا حج من عامه، إذا حج في سنته، أما إذا لم يحج في سنته فلا هدي عليه. الشرط الرابع لكي يجب دم التمتع ألا يرجع إلى الميقات. والمتمتع وجب عليه الدم لأنه قد ربح ميقاتا، لأنه قد ربح ميقاتا، بدلا من أن يرجع إلى ميقاته الذي أحرم منه للعمرة، أحرم من مكة فربح ميقاتا في هذه الحالة. طب إذا رجع إلى الميقات وأحرم للحج من الميقات لم يربح ميقاتا، ومن ثم يجب دم التمتع إذا لم يرجع فيحرم للحج من الميقات، أما إذا رجع فأحرم للحج من الميقات فإنه لا دم عليه في هذه الحالة. وكذا إذا رجع إلى مثل هذه المسافة لأنه لم يربح ميقاتا في هذه الحالة. برضو فصل. تعرفت منين أنا محتاج منين؟ ما هذه المكاشفة؟ طيب احنا كنا بنقول ايه؟ رابح ميقاتا. الناس في التذكير مدرسة، منهم من يذكر لك رأس المسألة، شروط التمتع، شروط وجوب دم التمتع، ومنهم من يذكر لك آخر كلمة في المسألة. والمدرستان على خير. إذن لا يجب دم التمتع إلا بأربعة شرائط. جميلة يا أخواننا دماء الحج جدا والله، من أروع أبواب الحج. لا يجب دم التمتع إلا بأربعة شرائط. الشرط الأول أن لا يكون من حاضر مسجد الحرام، لقول ربنا سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك الإشارة هنا عائدة إلى الجبران، هذا عند أصحابنا خلافا للسادة الحنفية. وحاضر المسجد الحرام إنما هم من مساكنهم دون مرحلتين من مكة، دون من معزرة من الحرم، من مكة عند الرافع، من الحرم عند النووي رحمه الله وطيب الثرى. دون مرحلتين من مكة. بعد كده الشرط الثاني من الحرم، حرم على المعتمد، الحرم على المعتمد من مكة عند الرفع. الشرط الثاني إيه؟ أن يقع إحرامه بالعمرة في أشهر الحج. فإن وقع إحرامه بالعمرة في غير أشهر الحج فلا دم عليه، سواء أفرغ من العمرة قبل أشهر الحج أو في أشهر الحج. ثالثا أن يحج من عامه، لقول سعيد بن المسيب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا ولم يحجوا من عامهم لم يهدوا. الشرط الرابع ألا يرجع إلى الميقات، فإن رجع إلى الميقات فلا دم عليه لأنه لم يربح ميقاتا في هذه الحالة. طيب جميل، متى يجب هذا الدم؟ متى يجب عليه أن يذبح الشاة التي شرعها الله عز وجل؟ إحنا قلنا كل الحالات اللي احنا ذكرناها دي، تمتع فوت وحج قرنا وترك رمي والمبيت بمنى وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفة نذيره يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعة في البلد. كل الحالات دي فيها جزاء واحد، ذبح شاة أو ما قام مقامها كسبع بدنة أو سبع بقرة، فإن عجز فصيام. طيب متى يجب الذبح؟ وقت وجوب الذبح عند إحرامه بالحج. ولاحظ أننا قلت لك وقت وجوبه، معنى كلا أنه يجوز تعجيله على الإحرام بالحج. يجوز تعجيله على الإحرام بالحج. طب ليه قلت وقت وجوبه الإحرام بالحج؟ لأنه في هذا الوقت انعقد سببه. متى يسمى هذا الرجل متمتعا؟ إذا أتم عمرته وأحرم بالحج. لكن قبل أن يحرم بالحج هل يسمى متمتعا؟ لا يسمى متمتعا، إنما وجب هذا الدم بالتمتع، ولا ينعقد التمتع إلا إذا أحرم بالحج، إذ لا يوجد الحكم إلا إذا وجد سببه. يبقى وقت وجوبه إنما هو الإحرام بالحج، والإحرام بالحج. طب هل يجوز تعجيله عن ذلك؟ يجوز تعجيله. طب خلي بالك هنا من نقطة، إحنا لما نقول وقت وجوبه قلنا يخرج بذلك وقت جوازه، فيجوز تعجيل الدم على وقت الإحرام بالحج. لما هنيجي للصيام هنقول ولا يجوز تعجيل الصيام عن وقته المحدد، يعني ولا يجوز تعجيل الصيام عن الإحرام. طيب أنت في الأصل قلت لا يجوز تعجيله عن الإحرام بالحج، وفي البدل قلت لا يجوز تعجيله عن الإحرام بالحج. إيه اللي خلك في الذبح تقول لا يجوز تعجيله عن الإحرام بالحج، وفي الصيام تقول يجوز وفي الصيام تقول لا؟ أنت في الذبح قلت يجوز تعجيله، وفي الصيام قلت لا يجوز تعجيله. ليه؟ لا، في معنى تاني. ها؟ ما هو احنا اوجبنا على الذبح، قلنا له اذا لم تستطع الذبح وجب عليك الصوم، ماشي؟ ده ما فيش خلاف انه لا يجوز ان ينتقل الى الصيام الا اذا عدم الدم. طيب وقت الاثنين امتى؟ وقت وجوب الاثنين امتى؟ وقت الاحرام بالحج، لانه لا يسمى متمتعا الا في هذا الوقت. بس انت جيت في الذبح قلت له لا وقت الوجوب الاحرام بالحج بس يجوز تعجيله، وجيت في الصيام قلت له لا يجوز تعجيله على الاحرام بالحج. هو الذبح ده عباده ايه؟ ماليه. الله ينور عليك. والصوم ده عباده ايه؟ بدنيه. قال لك والعبادة المالية يجوز تعجيلها كالزكاة، أما العبادة البدنية فلا يجوز تعجيلها كالصلاة. شوف شوف المنطق الفقهي، شوف عبقرية الفقهاء في التعليل. يبقى لماذا قلنا بأنه يجوز أن يعجل الذبح ولا يجوز أن يعجل الصيام؟ لأن الذبح عبادة مالية جاز تعجيلها كالزكاة، أما الصلاة فعبادة بدنية لا يجوز تعجيلها كالصلاة. طيب جميل، يبقى وقت وجوب هذا الدم وقت الإحرام بالحج. صحصحوا معي يا أخوانا، نزلكم نسكافيه. وقت وجوب هذا الدم وقت الإحرام بالحج، ولكن يستحب ذبحه يوم النحر. يستحب ذبحه يوم النحر. طيب عجز، لا لا ما فيش ولاد يا سعيد النهارده، مش هتقفل الشبابيك يا سعيد. طيب الرجل عجز عن الشاة، احنا قلنا الدم ايه هنا اللي معانا؟ شاة مجزئة في الأضحية، أو ما قام مقامها كسبع بدنة أو بقرة، عجز صيام. طيب عجز عن الشاة، هو العاجز ده لازم يبقى لا يجد الدم؟ قد يكون العاجز حسيا بأن لا يجد الشاة، وقد يكون شرعيا معه مال لكنه يحتاج لهذا المال لمؤنة سفره أو طعامه، طعام محترم معه، أي مؤنة، مؤنة السفر عموما. طيب يبقى ده اسمه عجز شرعي. طب عجز عن الدم ينتقل إلى الخصلة التي تليها، عجز عن الشاء ينتقل للصيام، فصيام ثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. طيب جميل، هذه الأيام الثلاثة إنما تستحب، إحنا قلنا لا يجوز تعجيلها عن الإحرام، لا يجوز تعجيلها عن الإحرام لأنها عبادة إيه؟ عبادة بدنية، لا يجوز تعجيلها عن سببها كالصلاة. جميل. طيب افرض الرجل ده، طب نتكلم عن وقت الاستحباب الأول. افرض الراجل ده احنا قلنا يستحب تعجيلها على يوم عرفة، يستحب تعجيل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، يستحب تعجيلها على يوم عرفة. طب ممكن يصوم يوم منها يوم عرفة؟ ممكن، بس يستحب أن يفطر يوم عرفة، يعني يوم عرفة يوم عبادة، احنا هنجهده بالصوم مش هيتعبد، فيستحب ان يعجلها عن يوم، يبقى هي وقت وجوبها من الاحرام بالحج. جميل، ويستحب ان يعجلها عن يوم عرفه، لان يوم عرفه وقت عباده، فاحنا عايزين نخليه للعباده ما نخلوش صايم مجهد. وبعد ما يجي يوم عرفه هو لا يجوز ان يؤخرها عن ذلك، يبقى هو قدامه من الإحرام بالحج، من الإحرام بالحج ليوم عرفة، هيجي بعد يوم عرفة إيه؟ يوم النحر، لا يجوز صيامه. وبعد يوم النحر هيجي إيه؟ ثلاثة أيام تشريق، لا يجوز صيامها في الجديد ولو لحاج. إذا أخرها عن أيام التشريق آثم وصارت قضاء. ازاي؟ خلاص مثل هذا معذور، مثل هذا معذور. لا مش هيصوم يوم التشريق، هيؤخرها. اذا يستحب له، يبقى قدامه من الاحرام ليوم عرفه، من الاحرام ليوم عرفه، يوم عرفه يصومه إن كان ما صامش إلا يومين. طيب جه هيجي بعد كده يوم النحر لا يجوز صيامه، هيجي بعد كده ثلاث أيام التشريق لا يجوز صيامه. طيب إن أخرها عن ذلك أثم وصارت قضاء. طيب إن أخرها خلص بقى. طب ليه إحنا قلنا إن أخرها عن ذلك أثم وصارت قضاء؟ لقول ربنا سبحانه وتعالى في الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج، ومن أخرها إلى انتهاء أيام التشريق لم يصدق عليه أنه في الحج. طيب أخرها إلى أن وصل إلى بلده، أخر الأيام دي ما صامش الأيام دي إلى أن وصل إلى بلده، في هذه الحالة يجب عليه أن يفصل بين الأيام الثلاثة والسبعة بمقدار أربعة أيام مضافا إليها مدة رجوعه إلى بلده. ده لو كان مثلا المدة يوم يبقى هيفصل بخمس أيام، يبقى وقت هذه الأيام الثلاثة إنما هو من الإحرام، ويستحب تعجيلها عن يوم عرفة، ولا يجوز صيامها يوم النحر ولا أيام التشريق، فإن أخرها عن أيام التشريق آثمة وصارت قضاء. جميل. طيب افرض بعد ما شرع في الصيام وجد الهدي، احنا قلنا لا يجوز أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا عدم الهدي. طب افرض بعد ما شرع في الصيام وجد الهدي، يرجع للهدي ولا يكمل صيام؟ قالوا لا يجب عليه الهدي في هذه الحالة، وإنما يكمل صيامه، ولكن يندب له الهدي لأن الهدي هو الأصل والصوم بدن. يبقى إذا وجد الهدي بعد أن شرع في الصيام فلا يجب عليه الهدي، وإنما يندب له فقط، ولكن يجوز له أن يتم صومه. طيب صورة ثانية، لا مش خمسة، ما بنحددش بخمسة، بنقول بأربعة زائد مدة رجوعه إلى بلده. طب قلنا أربعة ليه؟ اللي هو مقدار يوم النحر وثلاث أيام التشريق. طيب جميل. طيب نرجع للصورتين، بنقول إذا شرع في الصوم فوجد الهدي، هل يجب عليه الهدي؟ لا يجب عليه الهدي في هذه الحالة. معايا يا إخواننا ولا تهتم؟ معايا شيخ رضا؟ طيب إذا أنتم مستعجلين علي، هي هتفصل مثلا؟ لا أصلا لو خلصنا وقت ما نخلص هنقوم. أنتم عايزين تاخدوا حاجة غير الدماء؟ عادي عادي. احنا كنا بنقول ايه؟ الصورتين، رجل شرع في الصوم ثم وجد الهدي، يجب عليه الهدي ولا لا؟ لا يجب عليه الهدي وانما يندب فقط. طب رجل شرع في الصوم، رجل وجد الهدي قبل ان يشرع في الصوم، يجب عليه الهدي في هذه الحاله لانه لم يشرع في البدن، فاذا لم يشرع في البدن رجع الى الاصل. إذا وجد الهدي قبل أن يشرع في الصوم، إذا وجد الهدي قبل أن يشرع في الصوم، في هذه الحالة يجب عليه الهدي. طيب جميل. لما يصوم برضو الثلاثة أو يصوم السبعة، سواء بقى أتى بالواجب في حقه فصام الثلاثة في الحج، أو أخر الثلاثة إلى أن رجع إلى بلده تراخيا وتقصيرا، يندب أن يوالي بين الثلاثة والسبعة، أي معذرة، يندب أن يوالي الثلاثة والسبعة. وطبعا لابد لو هيقضيها في بلده هيفصل بالمدة اللي أنا قلت لك عليها دي، بس لما يصوم الثلاثة يصومها ولاء، يصومها ولاء، ولما يصوم السبعة يصومها ولاء. ولاء يعني إيه؟ وراء بعضها متوالية، مبادرة إلى الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه من أصحابنا، خروجا من خلاف من أوجبه من أصحابنا. وضحت مسائل التمتع؟ يبقى نعيد الأبيات كده، تمتع فوت وحج قرنا، وترك رمي والمبيت بمنا، وتركه الميقات والمزدلفة، أو لم يودع أو كمشي أخلفة، نذيره يصوم إن دمن فقط ثلاثة فيه وسبعا في البلد. شوف يصوم عند من فقد، يصوم عند من فقد ده اسمه ايه؟ ترتيب. يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. طيب الحالة الثانية التي يجب فيها هذا الدم حالة الفوت. الفوت يعني فوات الوقوف بعرفة. طيب احنا قلنا فوات الوقوف بعرفة متى يفوت، متى يكون وقوف بعرفة؟ متى يفوت؟ بطلوع فجر يوم النحر، طلوع فجر يوم النحر. فإذا فاته الوقوف بعرفة فعليه دم كدم التمتع تماما بتمام، عليه دم كدم التمتع، كدم التمتع تماما بتمام. شاة مجزئة في الأضحية أو ما قام مقامها، طبعا الحالات دي كلها نفس الدم اللي احنا سردناها دي نفس الدم. ودليل ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ أن قوما فاتهم الوقوف بعرفة فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمرهم عمر أن يتحللوا بعمل عمرة وقال إذا كان قابل فحجوا واهدوا، فحجوا واهدوا، فمن لم يجب فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. طبعا إذا رجعتم أي إذا رجعتم أمصاركم كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى. طب الهدي يذبح في حجة القضاء أو يذبح متى؟ يذبح في حجة القضاء لفتوى عمر رضي الله تعالى عنه، قال إذا كان عام قابل فحجوا واهدوا. طب الهدي في حجة القضاء، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. طيب تمتع فوت وحج قرن أيضا، القارن يجب عليه دم كدم التمتع تماما بتمام. ركزوا في القصيدة لأن المنظومة، وإحنا بنقولها لأن المنظومة شروحها قليلة حتى إن مش منشور لها إلا شرح واحد لمصنف مجهول الترجمة، فركز في القصيدة عشان أنت بتحفظها تفهم التفسير. وحج قرن، وحج قرن أي يجب الدم على القارن تماما بتمام. ووجوب الدم على القارن فيه حديث الشيخين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وكنا قارنات، وكنا قارنات. دم القران يجب بشرطين، وهما شرطان من شروط دم التمتع. الأول ألا يكون أهله حاضر المسجد الحرام. الشرط الثاني ألا يرجع إلى الميقات، فإن رجع إلى الميقات فلا دم عليه. قال رحمه الله، أنا بكرر لكم الأبيات عشان تحفظوها تبقى مألوفة إلى أسمائكم. قال تمتع فوت وحج قرن وترك رمي والمبيت بمنى، اللي هيعدده لك ده ترك أنساك الحج أو ترك واجبات الحج، لأن الواجب يطلق عنه نسك، يطلق عليه نسك، لذلك جاء عن عبد الله بن عباس من ترك نسكا فعليه دم، أثر مشهور عن عبد الله بن عباس. قال وترك رمي والمبيت بمنى، ترك رمي أي ترك رمي جمرة العقبة أو ترك رمي الجمار، جمار الثلاث ليالي التشريق، والمبيت بمنى وترك المبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة، تركه الميقات أي ترك الإحرام من الميقات، والمزدلفة أي وترك المبيت بمزدلفة، أو لم يودع أي ترك طواف الوداع. طيب متى تكمل الفدية في ترك الرم؟ إنما تكمل الفدية في ترك الرم بترك ثلاث حصيات، إنما تكمل الفدية في ترك الرم بترك ثلاث حصيات، فإن ترك حصاة ففيها مد، وإن ترك حصاتين ففيها مدان. يبقى متى يجب عليه الدم؟ متى تجب عليه الفدية كاملة؟ إن إذا ترك ثلاث حصيات، لأن هذا أقل ما يقع عليه لس، هذا أقل ما يقع عليه لس. يبقى إذا ترك حصاة، إذا ترك ثلاث حصيات كملت الفدية. أما إذا ترك حصاة واحدة ففيها مد، وإذا ترك حصاتين ففيها مدة. قال تمتع فوت وحج قرنا وترك رمي، رمي دي تقع عليه على رميين، رمي جمرة العقبة ورمي الجمار، الجمار الثلاث ليالي التشريق، أيام التشريق، أيام التشريق. وترك رمي والمبيت بمنى، أي وترك المبيت بمنى. ترك المبيت بمنى يقال فيه أيضا مثل ما قيل في الرمي، إنما تكمل الفدية في ترك الليالي الثلاث، إنما تكمل الفدية في ترك الليالي الثلاث. فإن ترك ليلة ففيها مد، وإن ترك ليلتين ففيها مدة. ما تلاقوش من كثرة الفروع أو كثرة التفاصيل دي تحفظ بسهولة، بس انت احفظ القصيدة وعلم على الحاجات دي. يبقى ترك رمي والمبيت بمنى وتركه الميقات، أي وترك الإحرام من الميقات، جاوز الإحرام، جاوز الميقات بلا إحرام مع إرادة المسلم، وتركه الميقات والمزدلفة، والمزدلفة وترك المبيت بمزدلفة. طب واجب المبيت بمزدلفة؟ إنما هو لحظة بعد منتصف الليل، لحظة بعد منتصف الليل. وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع، أو لم يودع أي ترك طواف الوداع. وهذا في حق من؟ في حق غير الحائض والنفساء فلا وداع عليه. أو كمشي أخلافه نذيره، رجل نذر أن يحج ماشيا فيحج راكبا وعليه الهدي، وعليه الدم. أو العكس كذلك يكون عليه الهدي. أو كمشي أخلافه نذيره يصوم إن داما فقد، إنما يجوز في حقه الصوم، أو يجب في حقه الصوم إن فقد الدم، إن فقد الدم. نذيره يصوم إن داما فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. يبقى أول نوع اسمه إيه؟ دم الترتيب والتقدير، دم الترتيب والتقدير. الدم ده إيه؟ شاة مجزئة في الأضحية، أو ما قام مقامها كسبع بدنة أو بقرة، فإن عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل. طب متى يجب هذا الدم؟ تقرأ الأبيات تعرفه على طول. تمتع فوت وحج قرنا وترك رمي والمبيت بمنى وتركه المبيت والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفه نذيره يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعة في البلد. قال يا سيدي أول نوع دم الترتيب والتقدير، دم الترتيب والتقدير. نيجي للنوع الثاني، نوع الثاني دم ترتيب، واضح أخواننا ولا في حاجة مبهمة؟ دم ترتيب وتعديل. النوع الأول من الدماء حدد الشارع البدن عند العجز عن الخصلة الأولى بلا زيادة أو نقصان. قلنا له والله أنت عجزت عن الدم، عجزت عن الدم خلاص، يبقى هتصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. هنا هنقول له بقى أنت هتصوم، بس يلا احسب، هتصوم بس أنت اللي هتحسب. قال الناظم رحمه الله والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطئ حج إن فسد إن لم يجد قوامه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء. والثاني أي والدم الثاني من دماء الحج ترتيب وتعديل ورد، دم ترتيب فلا يجوز الانتقال إلى الخصلة الثانية إلا عند عدم الأولى، وتعديل ورد، تعديل أي حدد الشريع البدل وترك تقويمه للمكلف. ورد في محصر، هنا في اثنين بس، حالتين بس، في محصر ووطئ حج إن فسد. المحصر من منع من إتمام ركن من أركان الحج غير الوقوف بعرفة، طب ليه قلنا غير الوقوف بعرفة؟ لأن الوقوف لأن من فاته الوقوف بعرفة فيه دم الفوات، فيه دم الفوات. طيب المحصر ده الدم الواجب في حقه، وخلي بالك بقى إن الشارع فاضل بين المحصر أو غاير بين المحصر والمجامع. طبعا المراد بالجماع هنا الجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. الدم الواجب هنا، إحنا في الدم اللي فات قلنا شاة مجزئة في الأضحية، دي مشتركة فيها كل الحالات، مشترك فيها كل الحالات. لكن هنا بقى هتلاقي إن الدم الواجب في حق المحصر ذبح شاة، لكن الدم الواجب في حق المفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول بدنة. يبقى الدم الواجب في حق المحصر ذبح شاة، الدم الواجب في حق، اعمل كده كأنها مقارنة، الدم الواجب في حق المفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول بدنة، فإن عجز عن البدنة اللي هو المجامع بقى، مجامع قبل التحلل الأول، فبقرة، فإن عجز عن البقرة فسبع شياه، فإن عجز عن الشياه السبع فالتقويم. التقويم. لكن المحصر عليه ذبح شاة، فإن عجز فعليه بالتقويم. طب التقويم إزاي؟ يبقى هم الوقت مختلفين في إيه؟ في الدم الذي يجب أولا. المحصر يجب عليه ذبح شاة، فإن عجز انتقل إلى التقويم. المجامع يجب عليه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع شياه. جميل. طب عجز، في العجز بقى يبقى أنا عندي ثلاث حاجات، ثلاث دماء في المجامع ودم واحد في المحصر. طب عجز عن الدماء، المحصر يقوم الشاة بالدراهم ويشتري بها طعاما، يقوم الشاة بالدراهم ويشتري بها طعاما. طب فإن عجز عن ذلك يقوم الطعام أمدادا، يحسب الطعام كم مد، يعني الشاة مثلا بألف، طب الألف ده هيجيب 500 مد، أو مثلا هيجيب 200 مد، يصوم بعدد هذه الأيام، يصوم بعدد هذه الأيام. طب المجامع، لما أجي أقول المجامع قوم بقى، أقول له قوم إيه؟ قوم البدنة ولا البقرة ولا السبع شياه؟ قوم البدنة. يقوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما، فإن ويتصدق به على فقراء الحرم، فإن عجز عن ذلك صام بعدد الأمداد، صام بعدد الأمداد. قال الناظم رحمه الله: والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء حج إن فسد إن لم يجد قوامه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء. إن لم يجد، يعني إن لم يجد الدم، إن لم يجد المحصر الشاة والمفسد بالجماع البدنة والبقرة والشياه السبع. لا، يشوف البدنة فلوس بكام، يقوم البدنة دراهم ويشتري بالدراهم دي طعام، ويشوف الطعام ده كم مد، ويصوم بعدد الأمداد. ده شرط وشهرة. وما عايزه ينفع كمان كسيون. طيب جميل، نيجي بقى للنوع الثالث من أنواع الدماء. ده سهل، ده جميل، تخير بقى، ده يسير يعني على لأن الجرم فيه ليس عظيما. قال النوع الثالث اللي هو دم التخير والتعديل، دم التخير والتعديل. قال والثالث التخير، لا هنبدأ بالتعديل، أنا بقول لك تخير وتعديل هنبدأ بيه عشان النظم عمل كده، فأنت تبقى مرتبها على حسب معامل النظم. قال والثالث التخير والتعديل في صيد وأشدار بلا تكلف إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمتي ما تقدم. هنا في تعديل برضو، هنا في تعديل بس بعد التخير، يعني بعد ما نذكر الصفة الخصلة الأولى. لما نقول دم تخيير يبقى أنت مكلف بين الخصال الثلاثة، مكلف بين الخصال الثلاثة. ولما نقول تعديل يبقى أنت ستقوم الدم الدراهم. طيب، هذا الدم يجب في حالتين، في حالة قتل الصيد وفي حالة قطع شجر الحرم أو قلع شجر الحرم. قال والثالث التخير والتعديل في صيد وأشدار بلا تكلف. صيد أي قتل الصيد. طب أي صيد؟ قالوا لا، إذا كان حيوانا وحشيا بريا مأكولا. لكن الصيد الذي يقتل ينقسم إلى نوعين. مزيرة بقى التقاسيم هتكتر، بس هي سهلة، أنت بس تعملها في حيط خريطة وهتبقى سهلة عليك إن شاء الله. الصيد ده ينقسم إلى نوعين، تعملوا خريطة، مثلي وغير مثلي. وغير مثلي، الصيد الذي قتل قتله محرم أو غيره، ينقسم إلى نوعين. مثلي وغير مثلي. المثلي ما له مثل من النعم. طب احنا هنعرف ازاي اذا كان له مثل من النعم؟ اما ان ترد في ذلك الاثار او ان يحكم به اهل الخبره. وردت في ذلك بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت في ذلك بعض الاثار عن الصحابه الكرام. يعني مثلا في النعامة بدنة، وردت بذلك الآثار، يبقى النعامة لها مثل من النعم. النعامة من المثلي، النعامة فيها ذبح بدنة، وبقر الوحش فيها بقرة لها مثل من النعم، وهكذا. جاء في بعض الصيد آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام. طيب ده المثلي يذبح مثله. طيب يتخير بين الخصال ايه كمان؟ يعني احنا قلنا ما بنرتبش هنا. او يعمل ايه كمان؟ او يتصدق بقيمتها دراهم، يعني يتصدق بقيمتها طعاما، يعني يقومها دراهم ويتصدق به طعاما على الفقراء الحرم. جميل. الخصلة الثالثة أن يصوم بعدد الأمداد، نفس اللي قلنا فين؟ في الدم السابق. انتقل عن الدم إلى التقويم دراهم والتصدق بطعام، وبعد كده يصوم بعدد الأمداد، بس ده فين؟ في المثلي، أي ما له مثل من النعم. جميل. طب غير المثلي، ما لا مثل له من النعم، زي الجراد مثلا ليس له مثل من النعم. في هذه الحالة لا يبقى عندنا إلا الخصلتان الباقيتان، يقومه دراهم، يقومه بالدراهم ويتصدق بها طعاما، أو أن يصوم بعدد الأمداد، وهو مخير في ذلك، ومخير في ذلك. طيب، قال والثالث التخير والتعديل في صيد وأشدار بلا تكلف. صيد خلاص، أشدار أيضا قطع شجر الحرم أو قلعه يجب فيه الدم، يجب فيه الدم. طيب هيجب الدم إيه؟ هنعرف أنت قطع شجرة، إذا كانت الشجرة كبيرة ففيها بقرة، وإذا كانت الشجرة صغيرة ففيها شاء. وبهذا أفتى عبد الله بن عباس وعبد الله ابن الزبير. على فكرة الباب ده غني جدا في أثار الصحابة الكرام. الشجرة الكبيرة، الشجرة الكبيرة فيها بقرة، الشجرة الصغيرة فيها شاة. تعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم صان هذا المكان بألا يقطع شجره، حرم له خصوصية. طيب ما نزل الصحابة وبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم أبنوها؟ لا، إحنا الشجر نفسه الهدم ليس فيه قلع. وأنت متصور أن الحرم مليان مثلا بالنباتات؟ لا، إنما يحرم قطع شجر الحرم أو قلعه. لا يلزم بقى أن البيوتات التي بنوها كان فيها أشجار، كان فيها أشجار. طيب وأنا لما أبني أنا ما قطعت الشجر ولا قلعت؟ لا، أقصد أن منزل النبي صلى الله عليه وسلم ليش ليأخذ شجر الحرم؟ أملها الجامع أن لا قلنا قطع الأشجار وقلنا الصيد أن صار الحرم بمثابة له قدسية خاصة، تمام؟ طيب القدسية الخاصة دي أوجبت علينا الهدم. طيب ما هو البيوتات النبي صلى الله عليه وسلم لها قدسية خاصة أيضا وهي من الحرم، تمام؟ أشكر في مكة ما لست قبل مكة أو من ايه المشكله في الهدم؟ انت قصدك انت عايز تقيس قط؟ لا لا لا لا لا، لان انما ورد النص في هذا، والعله في هذا الباب قاصره، العله في هذا الباب قاصره، فلا يجوز ان تعد الى فرع اخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، مثلا يعني لا، الشرع قال لا يقطع شجره، لا يقطع شجره، هذا فيه إيماء إلى أن العلة قاصرة. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، لم يذكر البيوت ولا نحو ذلك، فالنص نفسه فيه إيماء إلى أن العلة قاصرة. إذا كانت العلة قاصرة لم يجوز التعدية إلى الهدم، ولم يقل بالتعدية أحد أصلا، ولم يقل بالتعدية. يعني الهدم ده جائز؟ وهل انت متصور ان بيوت الصحابه موجوده؟ هي كانت اصلا موجوده في التعديلات والتوسيعات القديمه. لا يشترط ان البيوت داخله في التوسعه. طب ما في بيوت في الاقاصي، هل هي موجوده لحد الان؟ ليست موجوده، مش موجوده اصلا. يبقى إذا كانت الشجرة كبيرة ففيها بقرة، وإذا كانت الشجرة صغيرة ففيها بدنة، معذرة، ففيها شاه، ففيها شاه. طيب، أو أن يتصدق بقيمتها طعاما، أو أن يصوم بعدد الأمداد. ده دم إيه؟ تخيير وتعديل، تخيير وتعديل. قال الناظم رحمه الله: والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف، إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدم. طيب، نيجي بقى للنوع الرابع، دم تخيير وتقدير. قال: وخيرا وقدرا في الربيع، إن شئت فاذبح أو فجب بأصوعي، للشخص نصف أو فصم ثلاثة، تشتث ما اجتنيته اجتثاثا، في الحلق والقلم ولبس دهني، طيب وتقبيل ووطئ ثني، أو بين تحليلي ذوي إحرامي، هذه دماء الحج بالتمام. والحمد لله وصلى ربنا على محمد على خيار خلقه نبينا. دمت قال: وخيرا وقدرا في الرابع، اي النوع الرابع من انواع الدماء، دم التخيير والتقدير. ان شئت فاذبح أو فجد بأصوعي، إن شئت فاذبح إن شئت فاذبح شاة، أو فجد بأصوعي للشخص نصف يجود بثلاثة آصع على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. يبقى قدامه كم خصلة؟ كم خصلة؟ ثلاث خصال. خصلة الأولى يذبح شاة، أو يجود بثلاثة آصع على المساكين. خصلة الثالثة يصوم ثلاثا، إن شئت فاذبح أو فجد بآصعي للشخص نصف، أو فصوم ثلاثة تشتث ما اجتنيته اجتثاثا. طب متى يجب هذا الدم؟ قال في الحلق والقلم ولبس دهني، ولبس دهني، لأن هنا الأوجه المصدرية في الحلق، أي في حلق الشعر. برضو نقول هنا إنما تكمل الفدية في ثلاث شعرات مع اتحاد الزمان والمكان، لكن بالشعرة الواحدة مد، وفي الشعرتين مدان. في الحلق والقلم، الحلق والقلم أي قلم الظفر، قلم الظفر. وبرضو نقول في الأظفار قياسا على الشعر إنما تكمل الفدية في ثلاثة أظفار، أما في ظفر مد، في ظفرين مدان، في الحلق والقلم ولبس دهني. لبس أي لبس المخيط للرجل والقفازين للمرأة، ولبس دهني. اللبس برضو يدخل في ستر رأسه، ستر رأس الرجل ووجه المرأة. دهني أي إذا دهن شعر رأسه أو لحيته. طيب وتقبيل ووطئ ثني، طيب أي استعمل الطيب، وتقبيل قبل أو باشر بشهوة، ووطئ ثني، وطئ ثني أي وطئ مرة ثانية بعد فساد حجه بالأول. قال لك يا بيضة بيضة ما إيه؟ لا وطئ خلاص حج تعالى عليك دم. ووطئ ثني أو بين تحليلي ذوي إحرامي، يعني وطئ بين التحللين، وطئ بين التحلل الأول والتحلل الثاني، أو بين تحليلي ذوي إحرامي، هذه دماء الحج بالتمام. والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.